ينقسم العباد يوم القيامة إلى عدة أقسام. فريق يسقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق يسقي سيدنا أبي بكر الصديق، وفريق آخر يسقي سيدنا عمر، وفريق آخر يسقي سيدنا عثمان، وفريق آخر يسقي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وفريق يجد الكاس على فمه فيلتفت عن يمينه فلا يرى أحد، ثم عن يساره فلا يرى أحد، فيسمع قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومع الإخوة الإيمان والإسلام، شاكرا لفضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعيم، قارئ رئاسة الجمهورية وقارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بقارئ الشكر. يتواصل عطاؤنا في هذه الليله التي تقام تكريما لراحل الكريم، وتتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه وجميع اعياد الصحويه بخرج الشكر الى كل من واسرهم في هذا العداء. اخوه الايمان، كما بدات مع حضراتكم باحلى الكلام، لا بد ان يكون مثل الكتاب ايضا باحلى الكلام، فليس هناك افضل من كلام المولى تبارك وتعالى وهو دستور الامه الاسلاميه الاسعى. حقا سبقنا الحياه كاس المر والردى، ولا بد للمرء يوما ان يتجرع الردى، فلو كان رب الناس للناس مرجيا لابقى لنا النبي محمدا. مع تلاوه قرانيه مباركه يدلوها على مسارع حضراتكم علم من اعلام التلاوه جمهوريه مصر العربيه، ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي الكبير فضيله القارئ محمد الامام القارئ المقيم باولاد شرق. اسال الله تبارك وتعالى بالتوفيق ولي وحضراتكم حسن الاستماع. Oh, Amen. أترككم في رعاية الله ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.